الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لأمته، الحمد لله ثم الحمد لله.